الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالثناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد، عباد الله، فمما أمر به شرعنا الحنيف ضرورة التمايز بين المسلمين والكفار، ومنع من الوسائل التي تفضي إلى مشابهتهم ومشاكلتهم، نظرا لما يؤول إليه ذلك من التهاون والتسابق حتى يؤدي إلى حدوث الخلل في دين المسلم، وعلى قدر ما يكون من التنازل على قدر ما يكون من الانسلاخ. ومن أجل ذلك فقد نهى الشرع عن الجلوس في مجالس الكفر والعصيان دون إنكار على أهلها، فقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ففي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير الكفر، إنكم إذا مثلهم، فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. ومن هذه المحافل التي يجب على المسلم ألا يشارك فيها احتفال الكفار بنهاية العام الميلادي وإظهارهم لمظاهر الكفر خلال احتفالهم بعيد الكريسماس الذي يحتفل به النصارى بعيد ميلاد يسوع، أي بعيد ميلاد الرب عند أحد مذاهبهم، أو بعيد ميلاد ابن الرب عند مذهبهم الثاني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتهنئتهم بأعيادهم وإظهار السرور بذلك، هذا فيه إقرار من المهنئ ورضاه بأعيادهم التي رضوها لأنفسهم ولم يرضاها الله لهم، كما أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والشرع نهى عن التعاون على الإثم والعدوان مع أي إنسان مسلما كان أو غير مسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا يجوز لمسلم أن يعين أحدا من الكفار على شيء من المحرمات والمنكرات في ديننا، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولما في ذلك من التناصر على الباطل. وتهنئة الكفار بأعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل والكفر، وفي التهنئة تقوية نفوسهم على باطلهم وكفرهم، وقد تكون عونا لهم على التمسك بكفرهم ودينهم الباطل. والشرك بالله والكفر به هو أعظم المنكرات، فلا يجوز الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه. ومما أوجب الشرع تغيير المنكر قدر الاستطاعة، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد دل الحديث على أن المسلم يجب عليه تغيير المنكر في جميع الأحوال، وأن أقل درجات الإنكار المطلوبة هو الإنكار القلبي والتغيير بالقلب. ومعنى التغيير بالقلب هو الكراهة وعدم المخالطة وعدم الرضا بالمنكر والنفور منه. وما دام الإنسان ليس له سلطة التغيير باليد فلا أقل من أن يجتنب المسلم الدخول إلى أماكن المعاصي والمنكرات من غير ضرورة. فلا يجوز البقاء في مكان فيه منكر من غير ضرورة، ولا يجوز مخالطة فاعل المنكر والجلوس معه حال مواقعته المنكر من غير ضرورة. ومن باب أولى لا يجوز تهنئة فاعل المنكر بمواقعته للمنكر، لأن التهنئة أشد من مجرد الجلوس والمخالطة من غير نكير، فهي تحمل معنى الإقرار والرضا بالمهنئ به. ورأس المنكرات الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، وعليه فلا يجوز تهنئة الإنسان على كفره بالله، ولا يجوز تهنئة الإنسان على احتفاله بشعيرة من شعائر كفره التي من أخصها الأعياد. والذي يهنئ كافرا على احتفاله بشعيرة من شعائر كفره يكون مناقضا ومخالفا لما يجب القيام به نحو الكفر وشعائره من الإنكار. كما أنه قد تضافرت النصوص الشرعية على حرمة التشبه بالمشركين، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والشرع قد أمر بمخالفة المشركين، وقد نهى عن التشبه بهم ومشابهتهم ليظهر التباين بين المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن. فإن الموافقة والتشبه في الظاهر ربما تجر إلى محبتهم وتعظيمهم والشعور بأنه لا فرق بينه وبين المؤمنين، ويقود المشبه إلى أن يتخلق بأخلاق من تشبه به وأن يعمل مثل أعماله. ومخالفة المشركين تستلزم عدم موافقتهم فيما هو من خصائصهم التي منها تهنئة بعضهم بعضا بعيدهم. وقد حكى ابن القيم رحمه الله إجماع العلماء على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم، فقال رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. فالواجب على المسلمين أمر بعضهم بعضا بالمعروف والنهي عن المنكر، وليعلموا أن ترك التناهي عن المنكر سبب لاستحقاق اللعنة والعقاب من الله. ومن أكبر المنكرات الكفر وشعائره، وقد دلت نصوص الشرع على أن عدم التناهي عن المنكر من أسباب الهلاك واستحقاق اللعنة والعذاب من الله. قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المأثم والمحال، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب أحد مثل الذي ارتكبوا. فقد استحق بنو إسرائيل العقاب واللعن والطرد من رحمة الله بسبب تقصيرهم في النهي عن المنكر، مما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب البعد عن العقاب واللعن والطرد من رحمة الله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في شأن القرية التي كانت بقرب البحر وكان محرم على أهلها صيد السمك يوم السبت، لكنهم كانوا يصطادون فيه السمك، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أي إن النجاة من العذاب والعقاب كانت للمصلحين الذين كانوا ينهون عن السوء. وقد وردت نصوص من السنة تبين أن العقاب يعم جميع أفراد المجتمع إذا ظهر المنكر بين فئة منهم مع سكوت الآخرين القادرين على تغييره وتخليهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان الآخرون رجالا صالحين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. وإذا كان الكفر هو أعظم المنكرات، فمن يهنئ الكافر بشعيرة من شعائره ويتخلى عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ينهى عن السوء فهو داخل في وعيد من لا يتناهى عن المنكر. هذا ولا يستلزم من بر الكافر المسالم إقراره على باطل أو فعل محرم. فالذي أمر بالبر والإحسان سبحانه وتعالى هو الذي أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وأمر بتغيير المنكر قدر الاستطاعة، وأمر باجتناب مجالس الكفر والعصيان دون إنكار على أهلها. والإحسان والبر يكون بميزان الشرع وليس بأهواء الناس، والإحسان يكون بما لا يخالف الشرع وبما لا يكون فيه الإقرار على باطل أو فعل منكر. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبر الناس وأحسن الناس خلقا، إلا أنه لم يرد عنه تهنئة أي كافر بعيد من أعياده، رغم معايشته للكفار فترة من الزمن في المدينة مع وجود السبب المقتضي لذلك. ولو كان من البر لفعله ولو مرة أو حتى عليه أو أقره صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيء من ذلك قد حدث لنقل إلينا. فلطف المعاملة شيء وتجاوز الشرع شيء آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور.